القرآن هيفرمطك من جوه، هيعمل فرمت ليك من جوه، هيغير كل حاجة في مشاعرك وأفكارك وطموحاتك وأهدافك ومنهجك وعزمتك. يلي نفسك عزمتك تبقى أقوى مما هي عليه، يلي نفسك إرادتك في طاعة ربنا تبقى أقوى، يلي نفسك حبك لربنا يزيد، يلي نفسك خوفك من ربنا يعلى، يلي نفسك تبكي مرة من خشيته، يلي نفسك تنبهر مرة وتبكي من جلاله، يلي نفسك تعيش مشاعر السابقين، يلي نفسك توصل لربنا. القرآن هو اللي هيغيرنا، القرآن هو اللي هيوصلنا، القرآن هو اللي هيخلينا من جوه زي السابقين اللي احنا بنسمع عنهم في القصص يا جماعة. القرآن، القرآن هيزرع في قلبك مشاعر إيمانية ملهاش حل. تخيل لما اتكلمنا عن الآخرة بيزلزل قلوبنا، أنا عايز قلبك يتزلزل وانت بتقرأ آيات الآخرة، أنا عايز قلبك يتزلزل وانت بتقرأ آيات الجنة والنار. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى بيقول في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. امال هتعمل فيهم ايه يا رب؟ شوفوا الكاميرا، شوفوا الآيات مصورة مين ومركزة على ايه. انما يؤخرهم ليوم ما فيش لا سما ولا ارض ولا ملامح من اولها، المنظر جاي على عينيه. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. الكاميرا مركزة على عين بس، مهطعين على العين، مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. مركزة على العين تماما. ليه؟ عينيها تنطق بكل حاجة هو عايش فيها، عينيه يوميها هتنطق بكل حاجة جواه وكل حاجة بتحصل له من بره، عينيها تنطق. ليوم تشخص فيه الابصار ذهول، مهطعين، مهطعين. المهطع زي اللي شايف حريقة وبيجري على الحريقة، وفي البيت ده اعز الناس عليه، بيجري على الحريقة ومن بره ومش قادر، مش قادر يغمض. لا يرتد اليهم طرفهم، مش قادر. وافئدتهم هواء وينقلك بعدها للقلب، قلبه اتخلع من مكانه. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب، العذاب جاي مش احنا اللي هو اللي جاي بيستقبل الناس من على باب القبور والعياذ بالله. يوم ياتيهم العذاب، العاصي يطلع بدل ما يقول انا صاحبك القران يلاقي العذاب واقف له في وشه. وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب، يا رب عايزين دور تاني، مفيش دور تاني في الامتحان ده، اخرنا الى اجل قريب، يا رب عايزين تاجيل، مفيش تاجيل، نجب دعوتك ونتبع الرسل. شايفين الذل، شايفين الاستغاثة؟ ده واحد طلع من قبره منظر عينيه في الرعب، وبعد كده يشوف وشه العذاب يبدأ يستغيث ويتوسل. وبعد كده الآيات تخليك تتنقل لمشهد تاني: يوم تبدل الأرض غير الأرض. الأرض كلها تتبدل؟ يا رب اللي اتخلقت في 6 أيام تتبدل في يوم؟ والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. كل واحد واقف، محدش يعرف يستخبى ورا التاني، برزوا، كل واحد بارز، محدش عارف يستتر، محدش لاقي حاجة يستخبى فيها، محدش لاقي مكان يستخبى فيه. وبرزوا لله، يعني مش واقفين قصاد ملاك بيحاسبهم، ده قدام الملك الجليل الواحد القهار. متخيل الرعب ساعتها؟ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، زعماء المعاصي وأئمة الفساد في الدنيا كلها مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران متغطي جسمهم كله، والعياذ بالله، عارفين النحاس المصهور، والعياذ بالله، متغطي جسمهم كله بمعادن نارية، والعياذ بالله، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. القرآن بيعيشك آيات زي دي، لو دخلت قلبك الليلة وانت بتصلي بسورة إبراهيم هتغير حياتك. آيات زي دي لو دخلت قلبك الليلة هتقلب حياتك، هتقلب تصورك، هتزهدك في الدنيا، لأن القرآن بيربيك إن الدنيا دي سراب. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، منظر واحد في الصحراء هيموت من العطش، حلقه هيتقطع من العطش، وشاف من بعيد مية بيحسبها مية هي سراب، طلع يجري يجري، وكل ما يجري السراب يبعد وهو مش قادر يقع من طوله. قوم قوم، أنت هتموت من العطش، قوم عشان ترتوي، قوم اتعب شوية وبعد كده ارتوي، قوم. ويقوم ويجري والسراب يبعد، وفي الآخر حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله. صدمة، صدمة، وانت بتقرأ الآيات تحس انك اتصدمت، تحس ان قلبك اتخلع، تحس انك انت اتفزعت، تحس ان القرآن والله العظيم يا جماعة بس مباشر. القرآن لما بيتكلم عن النار والجنة ما بيتكلمش، بيتكلم بس مباشر، انت بتتفرج على اهل النار، تتفرج على اهل الجنة. او ألقى السمع وهو شهيد، شهيد يعني شهود القلب للآيات، يعني شاشة مفتوحة قدامك. القرآن غيرني، القرآن هيغيرنا يا جماعة ولا لا؟ القرآن في رمضان هنصاحبه 30 يوم ليل نهار، ولسه ايام على ما شعبان يخلص ولا لا؟ لازم نتغير. لو عندك على قد ما في قلبك رغبة انك توصل لربنا اجتهدي في القرآن، على قد ما في قلبك رغبة انك انت قلبك يتطهر اجتهدي في القرآن، على قد ما في قلبك رغبة انك توصل للجنة اجتهدي في القرآن، على قد ما في قلبك رغبة ان ذنوبك تتغفر وربنا يرضى عنك اجتهدي في القرآن، على قد ما عندك رغبة ان تربي قلبك وقلبك يتطهر اجتهدي في القرآن، على قد ما عندك رغبة انك توصل

طب استريح لا طب نام لا طب كل لا طب اشرب لا امال هتعمل ايه فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي يا ابراهيم انت طول الليل سهران بتتدبر لا لغايه المغرب يتدبر كمان في الشمس 24 ساعه لا نوم ولا اكل ولا شرب زي سيدنا موسى في سوره الكهف لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين لا ابرح حتى ابلغ ربنا حدد لي المهمه بتاعتي انا مش هرتاح انا مش هنام انا لا ابرح لا ابرح حتى ابلغ رمضان لا ابرح حتى اجيب ال 30 يوم تراويح فيه لا ابرح حتى اصوم ال 30 يوم واقوم ال 30 يوم واتهجد ال 30 يوم لا ابرح حتى اعتكف العشر الاواخر اعتكاف كله ايمان ورجوله وبطوله لا ابرح حتى اعيش كل لحظه في رمضان في الطاعه دعني استمتع بشبابي اللي عبد الله بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص قالها لرسول الله يا رسول الله سيبني اصلي واصوم واقوم ليل نهار تعود نستمتع برمضان عايزين رمضان قمه المتعه عايزين رمضان قمة البهجة عايزين رمضان كله متعة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى يا شباب عايزين نعيش رمضان عايزين نعيش مع رمضان ونعيش أحلى عيشة وأعظم عيشة في رمضان رمضان غيرني رمضان غيرنا كلنا رمضان غيرنا ليه أول حاجة بتغيرنا في رمضان القرآن القرآن الكريم القرآن العظيم القرآن يا جماعة القرآن بيرعبك انك تقول لربنا لا القرآن بيرعبك انك تبدل مع ربنا سبحانه وتعالى انا عايزك تركزي في الآية دي فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم اليهود فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وقفت اسمع الآية في صلاة المغرب قلت يا رب ليه رجزا من السماء لو قلت رجزا بما كانوا يظلمون كانت عدت ليه من السماء يا رب بصيت للايات اللي قبلها لقيت ان ربنا اتكلم في الايات اللي قبلها عن المن والسلوى اللي نازل من السماء وعن الظلال والغمام اللي ظللت عليهم من السماء قلت يا الهي كان ربنا بيقول لهم السماء اللي كانت امبارح بتجيب لكم النعم النهارده هتنزل الرجز بصيت في اول الايه اقول ليه لقيت اول الايه فبدل الذين ظلموا لما بدلوا ربنا بدل عليهم ربنا بدل يبقى مصدر الامن يبقى مصدر رعب في حياتك مصدر الطمانينه يبقى مصدر بعد ما كانت مراتك واولادك وكل حاجه مصدر راحه يبقى مصدر عذاب بعد ما كان مدير الشغل بيحميك ومدير الشغل بيقف يدافع عنك هو اللي يستقصدك في الشغل بعد ما كانت الدنيا كلها معاك الدنيا كلها تبقى عليك لو خسرت ربنا خسرت كل حاجه لو كسبت ربنا كسبت كل حاجه لو انت مع ربنا انت مع كل قوه في الكون كله لو انت ما انتش مع ربنا انت بتواجه انت قام لقوة الكون كله عايزين نحسبها صح عايزين نعرف احنا حاطين رجلنا فين يا شباب عايزين نعرف احنا حاطين رجلنا فين يا اباء يا امهات يا رجالة يا اطفال يا اللي انتوا الصحابة هم في سنكم كانوا بيفتحوا العالم وكان الايمان في قلوبهم زي الجبال ليه يا جماعة ليه يا جماعة ليه ما نعيش حياتنا مع القرآن ليه ما نخليش حياتنا كلها لكتاب الله ليه ما نعيش جنة القرآن ليه ما ندخلش الجنة الوارفة العظيمة بتاعت القرآن قدامنا اهو حوالي اسبوع على رمضان باذن الله سبحانه وتعالى و30 يوم في رمضان مع كلام ربنا وكتاب ربنا العظيم الجليل رمضان غيرني رمضان غيرني ليه؟ عشان القرآن رقم واحد رمضان غيرني عشان الدعوة الدعوة تاني حاجة هتغيرك في رمضان لما تشتغلي في الدعوة لما تدعي صحباتك لما تدعو صحابك رمضان الدعوة فيه أبسط مما نتخيل يا جماعة الدعوة فيه تعالى تراويح ماشي تعالي تهجد ماشي تعالي تعالي عاملين فطار لينا مع بعض ونسمع بعدها درس ماشي رمضان يا جماعة الدعوة فيه أسهل ما تكون يا جماعة الناس كلها عايزة تسمع خد الشريط ده اسمعه ماشي خد يا عم صاحب الميكروباص الشريط ده شغله حاضر الناس كلها عايزه تسمع عايزه دين عايزه ربنا اللي اشتغل في الدعوه في رمضان هو اللي هيتغير تغيير رهيب عارفين الدعوه هتغيره ليه لانه اجتهد ان الناس تتغير فربنا شكور فربنا هيغيره كل كلمه قلتها للناس عشان الناس تهتدي ربنا هيقذف نورها في قلبك زي اللي بيغسل طبق الطبق مش نظيف اول حاجه بتنضف ايه ايده واكتر حاجه بتنضف ايه ايده ليه هو اللي بيغسل الطبق سبحان الله مش الطبق بس اللي بينضف يا جماعه راحوا الواحد مثل ضرب مثل فاستمعوا له راحوا الواحد قالوا له انت يعني ذو وجاهه وذو وذو وذو احنا عايزينك تتعين سفير سفير سفير يعني وظيفه خطيره يعني رعايه مصالح الدوله في الدول الاجنبيه قال لهم بس والله ده شرف بس انا ما اقدرش قالوا ليه قال لهم لان انا بشتغل عشان اصرف على بيتي واولادي لو انا سبت شغلانتي هصرف على بيتي واولادي منين وفي نفس الوقت انا بيني وبين الناس نزاعات وخصومات لو انا ما فضيتلهاش الناس تاكلني وتاكل حقي واولادي بودهم المدرسه كل يوم وبجيبهم مين اللي يودهم ومين اللي يجيبهم غيري انا ما اقدرش والله لان انا مشغول قالوا له بس كده تحت امرك الفلوس